فقد روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. هذا الأثر فيه فائدة. فائدة إيش؟ أحسنت، تسمية الشرك بأصغر. وواحد يجي بكرة يقول أنتم لا تعرفون إلا كلام بن عبد الوهاب كلام بن تيمية، تقسمون الشرك إلى أكبر وأصغر وتفرعون فروعا، هذا كلام يوجد ويظهرون في القنوات، بعدين الشباب يقولون إيه والله صحيح، هذا أصغر ما هو في القرآن ولا في السنة. والسبب نقص العلم، نقص العلم بهذه الحقائق الشرعية، والذي يسهل التباس الشبهة بأسرع ما تكون. لكن الذي يكون عنده علم متين فإنه لا ترجع عليه هذه الشبهة. وليس المراد بالعلم المتين كثرة المعلومات، العلم المتين هو استقرار الحق في القلب، هذا العلم المتين، استقرار الحق في القلب. إذا استقر الحق في القلب هذا عند علم متين. لذلك بعض من ننسبه إلى العوام عنده علم أمتن من العلم الموجود عند بعض طلبة العلم، لأن علمه مستقر بالحق لا يتزعزع أبدا. ولذلك لما ناظر رجل من المنسوبين إلى العلم رجلا منسوبا إلى العوام في طلب الجاه من الأولياء والصالحين، احتج ذلك العالم بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: فهؤلاء لهم مقام عظيم عند الله وهم في حياة. قال هذا العامي الذي عنده علم متين وهو استقرار الحق، قال: نعم هم أحياء عند ربه ولكنهم يرزقون ولا يرزقون. شوف من الكلمة، قال يرزقون ولا يرزقون، فأنا لا أطلب منهم لأنهم هم مفتقرون إلى رزق الله سبحانه وتعالى ملتمسون له. ولم يقل الله عز وجل يرزقون. فالصادق في توحيده الذي استقر الحق في قلبه هذا الذي عنده علم متين. أما الذي عنده معلومات فقط الحق ما استقر في قلبه فإنه سرعان ما تأخذه الشبهة. وهذا حال الأجيال المتأخرة هنا، لأنها نشأت على التوحيد والسنة بالوراثة وليس بالعلم، ولذلك سرعان ما تجتالها هذه الشبه، وكأنهم يقفون على علم لم يكن عندهم من قبل. والسبب فراغ قلوبهم من علم التوحيد والإيمان والطاعة والسنة. فإذا فرغ القلب من هذه الحقائق فجال عليه شيء من الباطل جولة قصيرة، سرعان ما يستقبل هذا الباطل ويغرم به. وهذا الأمر صار في النار سيل الهشيمي، صار في الناس سيل الهشيمي في النار. كان الناس فيما سلف إذا رام أحدهم أن يشتري كتابا اشترى كتابا ينفعه يتعلم فيه الدين، حتى كانوا يقولون إن مبيعات الكتاب الديني في المملكة العربية السعودية هي أعلى المبيعات. الآن أولئك الذين كانوا يشترون الكتاب الديني ما عاد يشترون الكتاب الديني، وش يشترون؟ الروايات، يشترون الروايات والكتب الفكرية. هذا انتكاس للمفاهيم وانقلاب للحقائق ودمار للقلوب بهذه المعارف التي لا تزيدها إلا تشويشا وتشغيبا وفسادا. ومن آثار موجة الإلحاد والزندقة وأسبابها هي رواج الكتب الفكرية والروايات التي يروج لها بعض المنتسبين إلى الشريعة تحت دعوى الاطلاع على الثقافات والحضارات الأخرى. والاطلاع على الثقافات والحضارات الأخرى لا بأس به لمن وقر دينه فيما يحتاجه المسلمون، وأما من ضعف دينه واشتغل بمثل هذا فلا بد أن تكون لذلك آثار. وأقل تلك الآثار قلة توقير الله عز وجل. رأيت رجلا وأنا أجتاز الصفوف في الحرم الشريف في العشر الأواخر في مكة المكرمة وبين يديه رواية مدن الملح. رواية مدن الملح هذه رواية لرجل يساري تكلم عن مدن المملكة مثلها بالملح الذي سيدوب، أن هذه العادات والتقاليد التي تعيش عليها البلاد ستذوب مع الزمان، وهو رجل شيوعي. فانظر إلى قدر قلة توقير الله في قلبه في العشر الأواخر في الحرم الشريف رواية شيوعي. هل الأقل لو كان عند الإنسان غيره على البلد يقرأها في بيته أما يظهرها ويشيعها بين الناس مع ما فيها من الفساد؟ هذا شر على شر، لكن القلوب إذا فرغت من العلم المتين سهل عليها كل بلاء وهان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.